بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 96 بعد 200، سورة الكهف. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: في هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. لا شك أن من عمل لله تعالى وفقه الله تعالى. وكلمة أعثرنا أي أظهرنا وأطلعنا، وأصل عثر يدل على الاطلاع على الشيء. أما تفسير الآية: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أي وكما أنمنا الفتية وبعثناهم من نومهم على هيئتهم، أطلعنا عليهم أهل المدينة في ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله بإحياء الموتى حق، فلا يشكون في قدرة الله على البعث، لأن حالة أصحاب الكهف في نومهم وانتباههم بعد مدة طويلة كحال من يموت ثم يبعث، وأن الساعة لا ريب فيها، أي وأن القيامة حق لا شك في مجيئها ووقوع الثواب والعقاب فيها، كما قال الله تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثانيا، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول ابن عاشور: واتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها منهي عنه، لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر أو شبيه بفعل من يعبدون صالحي ملتهم. فقال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم، أي فقال الذين أعثرهم الله على أصحاب الكهف حين ماتوا: ابن عليهم بنيانا يسترهم، ربهم أعلم بهم وبشأنهم وحالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي قال رؤساء المدينة الذين غلبوا على أهلها: لنبنين عليهم مسجدا يعبد الله فيه. ولكن كما قال ابن عاشور: الأمر منهي، لكن هذا هو واقع الحال الذي حصل، ولذلك يوجد في أولئك الذين يغلبون في مكان قد يتخذون خطوات غير صحيحة، قد تجد بناية وفي البناية أشخاص ما بين مستأجر وما بين مالك، وبعض يوجد 4-5 يتغلبون على البقية فيأتون بأوامر وقوانين وضوابط تظلم الآخرين. فإذا في ذلك تنبيه على أنه من غلب على شيء وكانت له السطوة أو الكلمة عليه أن يتقي الله، وأن لا يسوس الرعية إلا بما يرضي الله، لأن هذه الحياة هي ملك لله تعالى، والمتصرف فيها بغير حق لص، نسأل الله العافية والسلامة. ثالثا، قل ربي أعلم بعدتهم، يقول ابن كثير إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حتى لا يكون الإنسان متقول بما ليس عنده به علم. قل ربي أعلم بعدتهم، أي قل يا محمد للخائضين في عدد أصحاب الكهف بلا علم، ربي أعلم من غيره بعدد الفتية علما تاما سبحانه وتعالى. رابعا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول السعدي فيه دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائه مطلقا، إنما نهى عن استفتائه في قصة أصحاب الكهف. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي ولا تسأل يا محمد في أصحاب الكهف أحدا من أهل الكتاب. خامسا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئا فلا تقل أفعل غدا حتى تقول إن شاء الله. وهنا يستفتر الإنسان أن مشيئة الله غالبة، ويستفتر الإنسان أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، وأن الممد هو الله سبحانه وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، أي ولا تقولن يا محمد، وهذا خطاب للنبي وهو يشمل جميع المخاطبين لهذا الخطاب، أي ولا تقولن لأي شيء تعزم على فعله إني فاعل ذلك الأمر في المستقبل إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إلا أن يشاء الله، أي إلا أن تقول مع ذلك القول إن شاء الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، أي إن قلت يا محمد والخطاب للجميع سأفعل شيئا غدا ونسيت أن تقول إن شاء الله، فاذكر ربك بعد نسيانك بقولك إن شاء الله. سادسا، واذكر ربك إذا نسيت أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله سبب للذكر. سابعا، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الولي هو من انعقدت بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به، فالإيمان سبب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة ويواليهم به الثواب والنصر والإعانة. ولك على الإنسان أن يعمل بهذا دائما حتى ينال التوفيق والولاية من عند الله تعالى، وإلا خذل الإنسان. ما لهم من دونه من ولي، أي ما لجميع الخلق في السماوات والأرض من دون الله من ولي يلي أمرهم ويدبر شؤونهم، ومن ذلك أنه تولى شأن أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ولم يكلهم إلى أحد من خلقه. نسأل الله ولايته سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: أعثرنا عليهم، أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان، لا ريب لا شك غلبوا على أمرهم أصحاب النفوذ فيهم، رجما بالغيب قولا بالظن من غير دليل، فلا تمار فيهم، لا تجادل في عدتهم، إلا مراء ظاهرا، إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، بأن تتلو ما أوحي إليك ملتحدا ملجأ تلجأ إليه. العمل بالآيات: أولا، أكثر اليوم من ذكر الله تعالى، واذكر ربك إذا نسيت. ثانيا، احرص من اليوم عند كل قول مرتبطا بأفعال مستقبلية أن تقيده بقولك إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثالثا، اتلو سورة من القرآن الكريم، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. على الإنسان أن لا يفرط في ورده من كتاب الله تعالى أبدا. التوجيهات: أولا، العاطفة والحماس في عمل الخير لا يكفيان، بل لا بد من التقيد بأحكام الشر، فبناء المساجد على القبور محرم. قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا. ولا تجد في كثير من الأزمنة أولئك الذين يغلبون على أمر الناس تجدهم يتصرفون التصرفات المحرمة. ثانيا، لا تجادل إلا فيما عندك فيه علم، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. والإنسان يجادل بالتي هي أحسن، ويجادل لنصرة الحق، ولا يجادل حتى يكون مليا بالعلم، حتى لا يخذل الحق على يديه. ثالثا، إذا أردت أن تستفتي في شؤون دينك فابحث عن الأصلح في عبادته وعلمه، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، إنما يستفتى العالم العامل. وثمة تنبيهات إخواني لأهمية هذه الصفحة: أولا، كل من التجأ إلى الله فإن الله يحميه بأسباب قد يدركها وقد لا يدركها، وهذا مثل ما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر. فالمؤمن العامل بإيمانه جمع مع الإيمان العمل وأدى حق الله تعالى، فإن الله يدافع عنه. لكن تأمل في الآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بعدها قال: إن الله لا يحب كل خوان كفر. فإياك أن تكون خوانا، ومن الخيانة معصية الله تعالى، ومن ذلك النظر إلى الحرام. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيحذر الإنسان المحرمات، ويحفظ قلبه، ويحفظ خواطره. فالإنسان حينما يحصر نفسه عن الحرام ويؤدي أمور الإيمان فإن الله يدافع عنه ولا يخذله. ثانيا، أبهم الله على عموم الناس عدة أصحاب الكهف لحكمة، وهذه الحكمة هي أن تتعود الأمة على ترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.